بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والزم طريقة النبي المصطفى، وخذ بقول الراشدين الخلفاء، قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح. وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة، من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنه، واحكم لكل عامل بنيته، واسدد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، ويحرم المضي فيما فسد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومهتدى بهدى. أما بعد، فتقدم لنا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة، الأفضل على القول الراجح أن يفعلها على جميع الوجوه الواردة. وذكرنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على كم؟ ثلاثة أقوال. ما هي؟ يختار أفضل الصفات وأفضل الصيغ فيداوم عليه ويلازمه. طيب، الثاني الجمع بين ما يمكن الجمع، يعني مثل الأذكار يلفق، يأخذ من هذا ما ليس في هذا فيجتمع ذكر ملفق. وقلنا أن هذا القول يرجع للإيراد، ما هو؟ أنه سينتج عندنا ذكر بدعي، أيه كذا ولا لا؟ نعم. طيب، والقول الثالث محمود أنه يفعل جميع العبادات وقتها. نعم، وعلنا ذلك بعدة أوجه، ما هي؟ أنا في حفظ للشريعة، وأنا في تطبيق للسنة بعد الوجوب. نعم، ذكرنا نحو عشرة. هي على السنة. ما تربيت على؟ أحضر للقلب. هي حفظ الشريعة. أحضر للقلب. أيسر المكلف. تنشيط. حب اجتماع القلوب، اتخاذ قدوة. اتخاذ قدوة. ايش اتخاذه قدوة؟ اي نعم، قدوة. يفترق عن الواجب ايضا الملازمة، قد تشابه الواجب. قد يكون فيها مشابهة. تيسير عن المكلف. اي النوم من العدل. تيسير عن المكلف، ذكرناها. هذا اجتماع القلوب. اجتماع القلوب. اجتماع القلوب. المهم، عشرة اوجه تدل على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح. قول الصحابي، الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال الحافظ ابن حجر في النقبة: ولو تخللت ردة في الأصح. الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا أحسن من قول بعضهم من رأى النبي، لأنه قد يكون الصحابي كفيفا لا يبصر. نقول: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك فهو الصحابي، حتى لو تخللت ردة في الأصح. يعني لو قدر أنه رأى النبي اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم ارتد ثم عاد، فوصف الصحبة إيش؟ لا يسلب منه. واسم الصحبة لا يسلب منه. وقول المؤلف رحمه الله: قول الصحابي ومثله فعله، يعني قول الصحابي وفعله. يقول: حجة، يعني أنه يحتج به على الأصح. على الأصح يعني أصح القولين. واعلم أن أهل العلم ولا سيما الحنابلة رحمهم الله يفرقون بينما إذا قالوا في الأصح وبينما إذا قالوا على الأصح. فإذا قالوا في الأصح يعني في أصح الروايتين، وإذا قالوا على الأصح يعني على أصح الوجهين. فما ترأيت مثل هذا الكلام، بحيث يقول مثلا كذا وكذا في الأصح يعني في أصح الروايتين، وإذا قيل على الأصح يعني على أصح ماذا؟ الوجهين. يقول: على الأصح ما لم يخالف مثله. فرق يا شيخ، فرق بين صح الروايتين وصح الوجهين. يعني تكون روايتان عن الإمام أحمد، يعني المسألة فيها روايتان، يقول مثلا القول الحكم بكذا وكذا التحريم في أصح القولين، أو يحتج بقول الصحابي مثلا في أصح القولين، في أصح الروايتين وأصح الوجهين. يقول على على ايش معنى أصح الوجهين؟ يعني أقوال غير الإمام أي الوجه عن الأصحاب. عندنا الآن في مذهب أحمد رواية ووجه وقول. الرواية ما نسب للإمام أحمد، ما نسب للإمام أحمد رحمه الله يسمى رواية، والوجه ما كان لأصحابه، والقول يشمل الرواية والوجه. ولذلك إذا كان إذا كنت لا تدري هل هذا وجه أو رواية تقول قول، قول في مذهب الحنابلة، يحتمل أن يكون وجها ويحتمل أن يكون رواية. إذن إذا قالوا في الأصح يعني في أصح الروايتين، وهذه تمر بك كثيرا في الإنصاف وفي الفروع، يقول مثلا ويحرم كذا وكذا في الأصح، يعني في أصح الروايتين، أو أيضا في أصح الروايات. وإذا قال على الأصح يعني على أصح الأوجه، يقول ما لم يخالف مثله فما رجح. فذكر المؤلف رحمه الله الاحتجاج بقول الصحابي، وقول الصحابي وهذا القول الذي ذكره هو الذي رجح، وقال فما رجح قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. ولكن قول طيب أولا الدليل على الاحتجاج بأقوال الصحابة، نقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال في خصوص أبي بكر وعمر إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وأيضا أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل، فهم أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومقاله من غيرهم. وأيضا أنهم خير الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأيضا مما يرجح هذا سلامة عقيدتهم، وهي يعني سلامة العقيدة من أسباب التوفيق للصواب. ورابعا أو خامسا أنهم أخلصوا لله نية وأبعدوا عن الهوى، فهذه الأوجه كلها تدل على الاحتجاج بقول الصحابي. ولكن قول الصحابي يكون حجة بشروط. الشرط الأول أن يكون الصحابي معروفا بالفقه أو منصوصا على الاقتداء به كأبي بكر وعمر وهما أفقه الصحابة. الشرط الثاني أن لا يخالف نصا من كتاب أو سنة، فإن خالف قول الصحابي أو فعله نصا من الكتاب والسنة فالمقدم الكتاب والسنة، وسيأتي إن شاء الله. الثالث أن لا يخالفه أو أن لا يخالف صحابيا آخر، فإن خالفه صحابي آخر طلب المرجح إما من النص أو من القياس الصحيح. فهذه شروط الاحتجاج بقول الصحابي ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الصحابي معروفا بالفقه أو منصوصا على الاقتداء به كأبي بكر وعمر وهما أفقه الصحابة. والصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام، يعني من حيث الصحابة رضي الله عنهم من حيث العلم والفقه والمعرفة على أقسام. القسم الأول من نص الشارع على أن قوله حجة فهذا يحتج به كأبي بكر وعمر وبقية الخلفاء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن من نص الشارع على أن قوله حجة فهو حجة. القسم الثاني من لم ينص الشارع على أن قوله حجة لكنه عرف بالفقه والإمامة في الدين، فهذا يحتج بقوله، يحتج بقوله كابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابي هريرة وزيد بن ثابت وغيرهم من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. يعني من عرف من الصحابة بالفقه في الدين والعلم والإمامة فهذا يعني، ولم ينص الشارع على الاحتجاج بقوله، فهذا على القول الراجح قوله حجة. والقسم الثالث من لم ينص الشارع على الاحتجاج بقوله ولم يعرف بالفقه في الدين فهذا لا يحتج بقوله، كأعرابي مثلا قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وجلس معه وأوصاه وصية أو وصايا، مثل هذا لا نقول إن قوله حجة لأنه ليس عنده من العلم والفقه والإمامة في الدين ما يجعل قوله حجة. وعلى هذا فالذي يحتج به من أقوال الصحابة الخلفاء يعني من نص الشارع على الاحتجاج بأقوالهم أو عرف بالفقه في الدين. طيب إذا نقول قول الصحابة يحتج به بهذه الشروط الثلاثة: أن يكون معروفا بالفقه أو منصوصا على الاقتداء به كأبي بكر وعمر وهما أفقه الصحابة. الثاني أن لا يخالف نصا، فإن خالف قول الصحابي أو فعله النص من كتاب أو سنة فالمقدم هو النص، والمقدم هو النص، لأن الله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، تقول قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد رحمه الله عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. إذن نقول من شرط قبول قول الصحابي أن لا يخالف نصا. الشرط الثالث من شروط قبول قول الصحابي أن لا يخالف صحابيا آخر أو أن لا يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر فحينئذ يطلب المرجح إما من النص أو من القياس الصحيح. فإذا اختلف صحابيان على قولين فإننا نرجح ما دل عليه النص أو كان أقرب إلى القياس، فقد يكون قول أحدهما أقرب إلى النصوص الشرعية والقواعد المرعية من الآخر فيؤخذ به، وقد يكون قول الآخر أيضا أوفق إلى القياس وإلى مثلا يسر الشريعة وما أشبه ذلك مما هو معلوم من المرجحات من المرجحات. ثم قال المؤلف رحمه الله هو حجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة. حجة التكليف يعني أي الأدلة التي يحصل بها التكليف والتي يحتج بها. وقوله وحجة التكليف حجة المبتدأ خبره قوله أربعة، فالأدلة التي تثبت بها الأحكام العقدية والعملية هي هذه أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، وهذه الثلاثة حجة بإجماع المسلمين. حجة بإجماع المسلمين يعني الاحتجاج بالكتاب والسنة والإجماع حجة بإجماع المسلمين. وأما الرابع وهو القياس، وهو القياس فهذا جمهور العلماء بل أكثر العلماء على الاحتجاج به، فأكثر العلماء احتجاج به ولم يشذ من ذلك إلا الظاهرية، مثل ابن حزم لا يرون العمل بالقياس. إذن الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام هي هذه الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالكتاب هو القرآن، وهو كلام الله عز وجل الذي بين أيدينا نتلوه، تكلم الله عز وجل به حقيقة وأنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأما السنة فهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل هذا يسمى سنة. فجميع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي فهو سنة يضاف إليه عليه الصلاة والسلام. وأما الإجماع فهو اتفاق مجتهدي العصر على حكم من الأحكام، أن يتفق المجتهدون في عصر من العصور على حكم من الأحكام الشرعية، اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم من الأحكام الشرعية. وأما القياس وهو الرابع فهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة، واضح؟ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة. فمثلا الربا يجري في البر بالإجماع، الرز نقول يجري الربا، شوف الرز الآن عندنا الأصل البر، البر أصل والرز فرع، والعلة الكي، والحكم جريان الربا، فنقول يجري الربا في الرز قياسا على البر، الحق فرع بأصل في حكم، نقول يجري الربا في الرز قياسا على البر بجامع إيش؟ الكيل، بجامع الكيل، هذا هو القياس. إذن هذه هي الأدلة الشرعية، ثلاثة منها بالإجماع والرابع حصل فيه خلاف. طيب القياس قلنا إنه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة. اشتهر عند كثير من العلماء قولهم لا قياس في العبادات، كذا يقول لا قياس في العبادات، فهل هذا على إطلاقه؟ الجواب أن هذا ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل. فإن كان المراد القياس في إثبات أصل عبادة فهذا لا يمكن، كما لو قاس مثلا قياسا في إثبات صلاة مستقلة لم يرد الشرع بها، فهنا نقول لا قياس في العبادات. وأما القياس في وصف العبادة فهذا جائز، يعني القياس في وصف عبادة على عبادة تماثلها أو كانت من جنسها بحيث يقيس عليها بعض الشروط أو الأركان أو الواجبات فهذا ثابت. إذن القياس في العبادات إن كان المقصود قياس، إذا كان المقصود القياس في إثبات عبادة مستقلة فهذا يمنع ولا قياس فيه. وأما إذا كان المقصود بالقياس في العبادات في قياس في وصف عبادة تماثلها وتكون من جنسها بحيث يثبت بعض الشروط والأركان في العبادة الأخرى عن طريق القياس فهذا لا بأس به. ومن أمثلة ذلك أو نضرب مثالين، التسمية وردت في الوضوء، كذا ولا لا؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومع ذلك الفقهاء استحبوها في الغسل واستحبوها في التيمم، مع أنه لم يرد دليل على أن التسمية تكون في التيمم، لكن قياس بجامع أن كل منهما طهارة. أيضا سجود السهو ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام عن التشهد الأول ترك التشهد سجد قبل السلام، والتشهد الأول واجب، فقاس عليه الفقهاء إيش؟ ترك كل واجب. يعني نقول يجب سجود السهو في من ترك التشهد الأول، لأن التشهد الأول واجب، ويقاس على ذلك إيش؟ يقاس عليه كل واجب. إذن هنا أثبتوا القياس. فمثلا إنسان نسي أن يسبح في الركوع، ماذا عليه؟ يسجد قبل السلام. طيب ما الدليل؟ ما في دليل. يقول الدليل أن الشارع أو أن الشرع ورد في جبر ترك الواجب بسجود السهو، والتسبيح واجب فيجبر بسجود السهو قياسا على ترك ماذا؟ التشهد. إذن عرفنا الآن أن إطلاق قول لا قياس في العبادات ليس بالإطلاق. طيب أيضا الوضوء له نواقض، لو أكل لحم إبل انتقض وضوءه، لو نام انتقض وضوءه، لو بال أو تغوط. التيمم، إنسان تيمم تيمم ثم أكل لحم إبل، كيف ينتقض وضوءه؟ انتقض تيمم طيب أين نقول قياس؟ وقد ينازع في القياس، ينازع في القياس، لأن التيمم جعله الشارع وضوءا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم. فإذا قلنا هذا قلنا إن ثبوت نواقض الوضوء في التيمم ليست من باب القياس، وإن من باب دخولها في العموم اللفظي. وأما إذا قسنا فنقول هي داخلة في العموم المعنوي. فالآن في مسألة نواقض التيمم، يعني ما ينتقض به التيمم، إن قلنا التيمم وضوء لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم، فأكل لحم الإبل والنوم والبول وما أشبه ذلك ينقض التيمم، ينقض الوضوء، ينقض الطهارة في التيمم لدخوله في العموم اللفظي لفظي. وإن قلنا إن التيمم ليس وضوءا، فانتقاض الطهارة في التيمم بالنسبة لأكل لحم الإبل والنوم وسائر النواقض بالعموم المعنوي وهو القياس. يعني يجب أن نعلم أن عموم نوعان، عموم لفظي وعموم معنوي. عموم لفظي ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، واضح؟ من أتى الجمعة فليغتسل، عام، هذا عموم لفظي. والعموم المعنوي هو القياس. ثم قال طيب هناك أدلة أخرى تسمى الأدلة المختلف فيها، منها أولا الاستصحاب، وهو التمسك بدليل عقلي أو نقلي لم يظهر عنه ناقل مطلقا. أن تمسك الإنسان بدليل عقلي أو نقلي، يتمسك بالأصل، هذا يسمى الاستصحاب، وهو حجة عند الحنابلة رحمهم الله. ومن أمثلته قالوا كاستصحاب عدم وجوب صلاة سادسة، لأن الأصل براءة الذمة، أو استصحاب عدم وجوب صيام شهر غير رمضان، ويسمى هذا استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لكنه يعني استصحاب ليس دليلا مستقلا، بل هو مقتضى الكتاب والسنة، مقتضى الكتاب والسنة، لأن مقتضى الكتاب والسنة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. أيضا من الأدلة المختلف فيها الاستحسان، وهو يعرفونه بأنه العدول بحكم، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، هذا يسمى الاستحسان. ومن أكثر من يستدل به الأحناف دائما، ولكن الاستحسان أيضا على القول الراجح ليس دليلا، لأن هذا الاستحسان إن وافق الشرع فثبوت الحكم بالشرع لا به. لأن نقول الاستحسان الآن من يستحسن فإما أن يكون استحسانه موافقا للشرع وإما يكون مخالفا للشرع. فإن كان استحسانه موافقا للشرع فالحكم الشرعي ثبت بالشرع لا بالاستحسان، وإن كان هذا الاستحسان مخالفا للشرع فهو مردود وليس بحسن، ليس بحسن، لأن كل ما خالف الشرع ليس بحسن. طيب، من أمثلة ذلك يعني مما يمثلون به الاستحسان إلزام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الطلاق الثلاث لمن طلق امرأته ثلاثا، إلزامه بذلك. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان طلاق الثلاث واحدة، كان طلاق الثلاث واحدة، بمعنى الرجل طلق امرأته ثلاثا تحتسب واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. قال: فلما كان في عهد عمر ورأى الناس قد تتايعوا في الطلاق، قال استشار الصحابة فقال: أرى لو أمضيناه عنه عليهم، وإن الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فأرى لو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، فجعل طلاق الثلاث ثلاثا. الشاهد أن عمر رضي الله عنه إيش ألزم المطلق ثلاثا، ألزمه بالثلاث، فيقول هذا استحسان، باب الاستحسان. لكن يجاب عنه بأن هذا الاستحسان أو بأن هذا العمل من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه له أصل، له أصل في الشرع، وهو تحريم الشيء مع الظلم، لأن المطلق ثلاثا، المطلق ثلاثا قد ظلم نفسه وتعدى حدود الله، يعني بالاتفاق أن طلق الثلاث محرم، لذلك الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، منها أنه يكون محرما، والمحرم إما تحريم زمن وإما تحريم عدد. فالمحرم تحريم زمن أن يطلقها في حيض أو في طهر جمع فيه، والمحرم تحريم عدد ما زاد على الواحدة. إذن الذي يطلق أكثر من واحدة قد ظلم نفسه. فالشرع أتى بمثل هذا، قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ولأنه أيضا استعجل في أمر كانت له فيه أنات، فيعاقب بإمضاء الطلاق عليه. طيب، فالمهم أن الأدلة الشرعية هي الأربعة، وأما الاستصحاب والاستحسان فالقول الراجح أنها ليست أدلة شرعية، يعني الاستحسان إن كان موافقا للشرع فالحكم الشرعي ثبت بالشرع لا به، وإن كان هذا الاستحسان مخالفا للشرع فلا عبرة به. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: واحكم لكل عامل بنيته، واستد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. قال: واحكم لكل عامل بنيته، أي أن كل عامل يحكم له بنيته، فإن نوى خيرا حكم له بالخير، وإن كان شرا فشر. وهذا يعني هذين البيتين يؤخذ ما فيه من الحكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن أحكم لكل عامل بنيته، فكل عامل يحكم له بحسب نيته، إن نوى خيرا فخير، وإن نوى شرا فشر. قال: واسجد على المحتال باب حيلته، المحتال الذي يريد أن يتحيل على الأحكام الشرعية، يتحيل على الأحكام الشرعية، اسجد عليه على المحتال باب حيلته. والحيلة هي التوصل بما ظاهره الإباحة إلى إسقاط محرم أو ترك واجب، التوصل بفعل ظاهره الإباحة إلى إسقاط واجب أو فعل محرم، فيفعل فعلا ظاهره الإباحة لأجل أن يسقط واجبا أو أن يفعل محرما، يفعل محرما. هذه هي الحيلة، حيلة التوسل بما ظاهره الإباحة لإسقاط واجب أو فعل محرم، وهي أصلا التحيل على وزن تفيعل من حال يحول، يحول، وهي الانتقال من حال إلى حال. طيب، والحيل محرمة في الشرع، محرمة في الشرع. والمحتال على الأحكام الشرعية قد ارتكب مفسدتين عظيمتين، إحداهما مفسدة المحرم، حيث إن إثم المحرم لم يرتفع بهذه الحيلة. والمفسدة الثانية مفسدة الخداع والمكر في أحكام الله عز وجل وآياته، والله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا قال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ولذلك كان كفر المنافق أعظم من الكفر الصريح، كفر المنافق أعظم من الكفر الصريح. لماذا؟ يعني يحتال، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فالحيل، القاعدة فيها أن الحيل لا تقلب المحرمات إلى محللات، ولا المحللات إلى واجبات. الحيل حيل. إذن نقول، يقول المؤلف رحمه الله: واسدد على المحتال باب حيلته. نضرب أمثلة للحيل، منها: لو سافر ليفطر، إنسان سافر في نهار رمضان قصد بذلك التحيل على الفطر، قال: أنا أريد الأفطر، أريد الأكل، ها، ودي أكل، ماذا أصنع؟ سافر. كم مسافة القصر؟ كم مسافة القصر؟ 80 كيلو. صفر الطبلون، يوم وصل قال: احتياط، بعدين زود كيلوين، ما شاء الله، أقول ورع. فأفطر، ايش تقولون؟ محرم. وذلك يحرم عليه السفر، يحرم عليه القصر والفطر، القصر والفطر. إذا من سافر ليفطر هذه حيلة. طيب، أكل ثوما أو بصلا ليسقط وجوب، يسقط حضور الجماعة. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. فأكل ثوما أو بصلا، لما جاءت الهيئة، إخوان في الهيئة، صلي يا رجل، قال: أكل ثوم وبصل. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين أنه يقول: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، وفي رواية: فلا يقربن مسجدنا. يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل، تحايل. هذا أيضا من أمثلة الحيلة، التحايل على تحليل المطلقة ثلاثا، فيما إذا طلق الرجل امرأته آخر 3 تطليقات مثلا، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فاتفق مع رجل على أن يتزوج هذه المرأة ليحلها لمطلقه الأول، هذا لا يجوز، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام تيسا مستعارا. واضح؟ هذه حيلة. إذن هذا التحيل لا يقلب، لا يبيحها لزوجها الأول. طيب، إنسان عنده سيولة مالية، عنده نقود كثيرة من المال، كل سنة يزكي أموالا كثيرة، عنده ملايين أو مليارات، فشق عليه أن يخرج الزكاة كل سنة، كل سنة مثلا زكاته 50 مليون، 100 مليون، شو 100 مليون أعطيها، أتعب فيها وفي الآخر يأخذها هؤلاء الفقراء، ما يمكن هذا. فأكثر من شراء العقار. قال: وش الحيلة؟ قال: واحد فيه لو تشتري عقار ولا تعرض للتجارة تبقي هكذا ما في زكاة. قال ممتاز. فاشترى عقارات، جميع ما عنده من مال لم يبقي إلا شيئا يسيرا، اشترى عقارات، هل تسقط عنه الزكاة؟ لا تسقط، لا تسقط عنه الزكاة، لأن هذا تحيل أو تحايل على إسقاط ماذا؟ الواجب. طيب، من أمثلة ذلك أيضا، لو أن إنسانا عنده مال زكوي وقبل الحول وهب ماله لشخص لأجل أن يسقط الزكاة ثم يرجع في الهبة، قال وهبتك مالي، وهبتك مالي، ولكن لم يقبض، والهبة قبل التقبيض ليست لازمة، فلما مضى يعني حول زكاته رأس المحرم قرة المحرم تجب الزكاة، ففي 28 ذي الحجة قال وهبتك مالي لشخص، قال قبلت لكنه لم يقبض، فلما كان اليوم الثاني من المحرم قال أعطني المال، قال رجعت في هبتي، لأن الهبة لا تكون لازمة إلا في القبض، وأنا لم أقبضك. نقول هذا أيضا حيلة على إسقاط الزكاة. منها أيضا التحيل على إسقاط الشفعة، التحيل على إسقاط الشفعة، فمثلا رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه على زيد من الناس، زيد مثل زيد وعمر شريكان في أرض، باع زيد نصيبه على بكر، الآن عمر الشريك يستحق الأخذ، يستحق ماذا؟ أخذ الشفعة، له أن يأخذ بالشفعة، لكن تحايل يعني أظهر ثمنا كبيرا، الأرض تساوي 100,000، فقال زيد قد بعت الأرض لبكر 500,000، يعرف أن الأرض لو تجاوزت 200,000 لن يشتريها، يقصد من ذلك ماذا؟ إسقاط الشفعة. يقول هذا أيضا من الحيل ولا يجوز. فالمهم أن الحيل محرمة في الشرع، وهي لا تقلب المحرمات إلى محللات، ولا المحللات إلى إيش؟ إلى واجبات. نعم شيخ صلى عليك، الفرق بين الحيلة والمخرج إيش؟ الفرق بين الحيلة والمخرج. لا، الحيلة هي يسقط الإنسان واجب من واجبات، المخرج أن يكون معذورا شرعا ولكنه يفعل شيئا، يعني شيء مباح، المخرج أن يفعل شيء مباح، يعني مثلا رجل تورط طلق امرأته مثلا طلقة، أو علق طلاقه طلق امرأته، ويريد مخرجا مثل ما قصنا قصة أبي حنيفة، هذا أقول مخرج. الحيلة أن يكون عليه واجب يسقطه، أو يستبيح محرم بحيلة، أما المخرج فيكون الإنسان معذورا، لا يترتب على هذا العمل محذور شرعي.